حرمنا من أنسك ليه؟ هو اللي أخذك مننا إيه؟ حرمنا من أنسك ليه؟ هو اللي أخذك مننا إيه؟ على أي حال الصبر جميل لك قلبي حيتربط عليه. قلبي حيترضى عليه. طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك، احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك، علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك، علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك. احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك، احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك، علشان كده ما تعودناش نغيب ونفضل نستناك، علشان كده ما تعودناش نغيب ونفضل نستنى. ارجع لطبعك وعوايدك، انت حبيبي وانا رايدك، على اي حال الصبر جميل لك قلبي حيترضى عليك. قلبي حيترضى عليك. عارفك حتيجي يوم وتقول آسف عالبعد الجارح، ويسامحك قلبي المجروح، ما هو اللي يحب يسامح؟ عارفك حيجي يوم وتقول آسف عالبعد جارح، ويسامحك قلبي المجروح، ما هو اللي يحب يسامح؟ يا حلو طول لي ما تحرمناش من ريحك ما تتعبناش، يا حلو طول لي ما تحرمناش من ريحك ما تتعبناش، ارجع لي طبعك وعوايدك، ده انت حبيبي وانا رايدك، على اي حال الصبر جميل لك قلبي حيترضى عليك. قلبي حيترضى عليك.